سمعت يقول السائل: هل يجوز لي أن أتصرف في أموالي وحقوق الأيتام وذلك لمصلحة الأيتام كشراء بيت لهم دون إذنهم وإذن أمهم خصوصا؟ ولي الأيتام ينظر الأصلح، ولي الأيتام وكيل الأيتام ينظر الأصلح في أموالهم، تصرف في أموالهم حسب الأصلح، تجد فيها لمصلحتهم، يشتري بيت أو غيره لمصلحته، هو مأمون على هذا، يتقي الله وينظر الأصلح. نعم.